من روائع المصحف المجود. ويا ضر الإنسان إنما خلق خلق مما إذا بذي يخرج نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. Thank you. مرتين ثلاثة قد ما بلالة تيجي فاهمة ماشي اللهم صل على النبي ويسع عليك إلا بطش ربك لشديد الإلة ويبدئ ويعيد والغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود نعم فرعون وثمود بل من كفر في تكذيب والله من رائد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدريك ما صلى على النبي يا اخواني الله يديك بالقران الله يديك الله الاشجار يا شيخ محمد الله وقت حالك ايوه فلينظر الانسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما آمين يا رب يعطيك شر المرض وشر الأخطار يا محمد يا رب آمين يا رب اللهم اجعله دعاء فلينظر الإنسان مما خلق Oh, الرسول إنه على رجله لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إذا به يخرج من بين الصلب والشراب فلينظر الإنسان مما خلق آمين يا رب يكفيك شر المرض وشر الأخطار يا محمد يا رب آمين يا رب اللهم اجعله دفاع Yeah. يهدي مولانا يا رب. يدي اللي يهدي والله يدي اللي يهدي. يا سلام سيدنات عبد الحاج سعيد بيه الله العظيم الله يرضى عليك دينا كلها رضا والله يا كريم ما يبقى حالك تاني نسمع عليك أخبار الاثنين والله ماشي كده بحاجة روح تاني والله يقول للبيت قلبي والسرى يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات السبع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمجل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أنزلهم ويدا بسم الله الذي خلق فسوى والذي قدر فبلى والذي قدر فبلى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء لا تنسى إلا ما شاء Oh,